كما قال الله تعالى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. ومثل ما قال الله عز وجل ولو تقول علينا بعض الأقاويل كماذا نفعل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. يعني أن الله عز وجل يعاقبه مع أنه صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يتكلم عن الله تعالى بغير علم. فهو إيمان بأشراط الساعة إيمان بالغيب. الأمر الثاني أيضا إخبار النبي صلى الله عليه وسلم لنا بأشراط الساعة هو في الحقيقة نوع من الإشباع لرغبة الإنسان في معرفة المستقبل لذلك تجد الواحد أحيانا ربما يرى رؤيا رأى مثلا أنه يسبح في ماء وبعدين طلعت للسمكة زرقاء وبعدين سمكة صفراء وبعدين أخذ السمكتين وصادهم وشواهم وأكلهم يقول في نفسه يا جماعة إلى ماذا ترمز الصفراء وماذا ترمز الزرقاء ويذهب يبحث عن معبر يعبر له الرؤية رغبة في أن يعرف المستقبل. بل حتى لو قال له أحد المعبرين أنا ما أعبر لك الرؤية إلا بمئة ريال تعطيني 100 ريال أعبر لك الرؤية تعبيرا تاما. لو وجدت أنه ربما إذا وثق أن هذا المعبر يعني معبر شاطر ويعرف كيف يعبر ربما أعطاه 100 أو أكثر لأنه يتشوق للمستقبل. لأجل ذلك ظهر بين الناس ناس يدعون علم الغيب مثل الكهنة العرافين السحرة اللي يدعي علم الغيب وأيضا يطلب من الناس أحيانا أموالا لأجل أن يخبرهم بالغيب الذي يعني يخبرهم به. بل أحيانا أيضا بدأ بعض الناس يتلاعب بالآخرين ليخبرهم بالغيب. أحيانا يعني تأتي رسائل ربما أن بعضكم جاءته مثلها الرسائل من أحيانا بعض البلدان وأكثرها بعضها دول أفريقية يعني بعيدة ويأتيك رسالة أحيانا أو اتصال ويقول لك أنا رأيت فيك رؤيا أنك سوف يحصل لك كذا وكذا وأنه سيقع لك كذا وأنك مصاب بالسحر فاذهب واذبح مثلا شاة سوداء أو بيضاء باللون الفلاني. ما جاكم اتصالات مثل كذا؟ جاء اتصالات وبعضهم استفتاني بل اتصلت بي مرة امرأة يبدو أنها كبيرة في السن وتقول يا شيخ اتصل بي واحد وقال أنك سيأتيك سحر ولازم تذبحين بقرة سوداء. يا شيخ أنا ما وجدت بقرة سوداء يصلح أذبح بيضاء؟ يعني هي ذبح البقرة مؤمنة انتهى بتذبح لكن وقفت عند إيش؟ عند اللون. يجوز أذبح بيضه هو قال لي سودة. قلت يا أختي اللي اتصل بك هو نبي من الأنبياء اللي اتصل بك جبريل ولا ميكائيل اللي اتصل بك اطلع على اللوح المحفوظ. قالت لا والله بس واحد قال أنا شيخ واتصل من بلدة كذا وإذا هي فعلا إحدى البلدان الأفريقية. فالمقصود أن الناس طبعا لا يجوز أنها تتبعه ولا أن تسمع كلامه وأيضا الغيب لا يعلمه إلا الله تعالى ولا يجوز أن نعتقد. بل لو اعتقدت أنا أن فلانا هذا يعلم الغيب لكفرت ما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم لأن الله عز وجل يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله ما يعلم أحد إيش اللي بيحصل بكرة إلا رب العالمين. فإذا أنا صدقت أن هذا يعلم الغيب معنى أني كفرت بالقرآن. هذا أيضا من فوائد أننا نعلم أشراط الساعة. كذلك من فوائد علمنا بأشراط الساعة وهي مسألة مهمة أننا ممكن أن نعرف بعض الأحكام الفقهية من خلال أشراط الساعة. كيف؟ الصحابة لما أخبرهم النبي عليه الصلاة والسلام عن الدجال وإن شاء الله بيجي معنا الكلام عن الدجال ونتكلم لكم عن أعاجيب الدجال بل سأضع لكم إن شاء الله إذا يسر الله لنا يعني في هالبرنامج خريطة يمشي معها الدجال كيف يمشي الدجال إيش يعني كم مقدار سرعته في الأرض سيأتي إن شاء الله الكلام في خلال الحلقات. الشاهد لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة عن الدجال قال إنه يلبث في الأرض 40 يوما ثم قال يوم كسنة ويوم كجمعة ويوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة يعني طوله كجمعة ثم قال وسائر أيامه كأيامكم يعني اليوم الأول سنة الثاني شهر اللي بعده أسبوع اللي بعدها اللي هي 37 يوم الباقية تكون أيامه مثل أيامنا. أول سؤال سأله الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام لما علموا أن واحد من الأيام طوله سنة إيش قالوا تذكرون؟ ها قالوا يا رسول الله اليوم الذي مقداره سنة هل تكفينا في صلاة يوم واحد؟ شوف يا أخي ما قالوا ما سألوا الصحابة عن أشياء لا دخل لهم فيها ما قالوا يو سنة يا رسول الله كيف طيب ناكل وكيف نشرب في هالسنة وكيف يا رسول الله نتزوج وكيف يعني يعتبر من عمري مر سنة ولا مر يوم ما سألوا أشياء ما لها فائدة. أول سؤال الصلاة يا رسول الله كيف نصلي لهذا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا أتكفينا في صلاة يوم واحد طبعا تعلمون بالمناسبة وإحنا معنا صورة تعرض الآن يعني الشمس والأرض حولها مع دوران الأرض حول الشمس تبقى بعض المناطق طبعا الأرض بالمناسبة تدور حول الشمس في 365 يوم وثمانية، خلني أقرأها لكم عشان يكون دقيق، 365 يوم وخمس ساعات وثمانية واربعين دقيقة وواحد وخمسين ثانية، هذا تكتمل دورة الأرض حول الشمس. في أوقات خروج الدجال بدل ما تدور الأرض حول الشمس في 365 يوم يبطئ الله تعالى هذا الدوران، فبدل ما يكون اليوم يعني تتغير موقع الأرض بالنسبة للشمس كل 24 ساعة يبدأ يتغير موقعها كل 365 يوم ويصبح الدوران بطيئا. طبعا الله جل وعلا يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى، وكل في فلك يسبحون، فهو جل وعلا يتحكم فيما يشاء من الأكوان. فالصحابة سألوا قالوا يا رسول الله يعني بدل ما يكون من طلوع الفجر إلى طلوع الفجر الثاني 24 ساعة سيكون 365 يوم. نعم يعني اضرب 24 ساعة في 365 شوف كم يطلع عندك، يعني بالآلاف يطلع عندك الساعات، فيصبح يوما طويلا. قالوا يا رسول الله اليوم الذي هو كسنة هل تكفينا في صلاة يوم واحد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، يعني ليس سنة كاملة تصلون خمس صلوات بس، يعني نصلي الفجر بعدين نجلس أربع شهور بعدين نصلي الظهر بعدين نجلس شهرين ونص نصلي العصر، لا. قال لهم لا، أقدروا له قدره. إيه أقدروا له قدره، وهذه فكت مشكلة عند العلماء. كيف؟ لما جاء بعض الناس استفتوا من مثلا من شمال السويد، وأنا ذهبت إلى السويد فترة وكذلك الدنمارك وبعض الدول الإسكندنافية، والتقيت ببعض الإخوة هناك جاءوا يحضرون المؤتمر معنا، يقولون يا شيخ إحنا جيناكم وفرحانين والله في شمس. قلت ليش أنتم ما عندكم شمس في الشمال؟ قال لا والله صار لنا تقريبا شهرين ما رأينا الشمس. وإذا هم فعلا يمضي عليهم أحيانا أربعة أشهر بدون شمس، ثم يمضي عليهم أربعة أشهر بدون نهار، يعني إما شمس إما ليل وإما نهار، أحيانا ما يرون الشمس أو أحيانا ما تغرب عنهم الشمس. وذلك كلما ارتفعت في القطب الشمالي أو القطب الجنوبي تعلم أنه خلال دوران الأرض حسب خطوط الطول والعرض، يعني لها حساب جغرافي معين، لكن المقصود أنه يوجد بعض البلدان تكون عندهم الشمس ربما تستمر يعني أكثر من 24 ساعة، ربما استمرت لمدة 50 ساعة 200 ساعة 1000 ساعة 2000 ساعة، فيمر عليهم أوقات طويلة جدا وهي لم تغب عنهم الشمس. طيب هؤلاء كيف يصلون؟ السؤال الثاني كيف يصومون؟ ماذا يفعلون؟ هل طيب كيف ينامون بالليل؟ والعجيب لهم طريقة معينة في النوم، إذا كان النهار عندهم شهرين متواصلات لهم طريقة عجيبة في النوم، وأن يقنعوا أنفسهم أن الليل جاء. هذه طريقة سأذكرها لكم أيضا لكم أنتم أيها الأحبة الكرام، لكن بعد هذا الفاصل القصير فلا تذهبوا عنا بعيد. السلام عليكم. لا يزال كلامنا أيها الأحبة حول كيف يستطيع هؤلاء الذين لا يظهر عندهم النهار ربما لمدة أشهر أو الليل، كيف يستطيعون أن يستفيدوا من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الفترة التي يعيش فيها الدجال أقدروا له قدره. دعني يا شباب أكمل لكم ما كنا بدأنا قبل قليل. أنا قابلت بعض الإخوة في السويد فكانوا يقولون يا شيخ نحن يعني مسرورين لأننا رأينا الشمس ما رأيناها من شهرين أو ثلاثة، فكانوا يحدثوني أنه يستمر عندهم أحيانا الليل لمدة شهرين أو ثلاثة والنهار كذلك. فقلت طيب يا أخي إذا كان النهار لمدة شهرين كيف تنامون؟ كيف أولادكم ينامون؟ كيف يعني كيف تستطيع أنك تضبط نفسك والنهار شغال عليك شهرين ثلاثة؟ فقالوا لي إننا عندنا عرف في المدينة نتفق أنه إذا جاءت الساعة الثامنة المفروض أنها ليلا لكن النهار لا يزال ساطعا عليهم، أو أحيانا الساعة التاسعة خلاص نقفل أنوار البيت، نغلق الستائر بالكاتم هذا اللون الأسود ونشغل الأباجورات ونقول يلا نوم نوم بسم الله جاء الليل، وهو في الحقيقة ما جاء الليل لا يزال الشمس فوقهم. ثم إذا جاء الوقت الفلاني يستيقظون ويصلون الفجر والشمس لا تزال شغالة، ثم ينامون ساعتين إلى وقت الدوام ويخرجون في الساعة السابعة. طيب هؤلاء يا جماعة الذين يستمر عندهم الليل لمدة شهرين أو ثلاثة أو أكثر أو ستة أشهر أحيانا أو النهار مثل ذلك، هؤلاء كيف يصلون؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما سئل عن الصلاة قال له صلي الظهر إذا زالت الشمس ثم انتظر حتى يصبح ظل الشيء مثله ثم صلي العصر ثم إذا غربت الشمس. طيب هو حددها بالشمس، طيب الآن الشمس يا رسول الله ما تحركت، طيب الآن الليل شغال علينا كيف نصلي؟ في مثل هذا الحال يقدرون له قدره، نقول مثل الدجال تعالوا ينظرون في أقرب مدينة لهم متى الصلوات فيها، أقرب مدينة فيها ليل ونهار